الأصحاح الحادي والعشرون. ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب أن إسرائيل جاء في طريق أتاريم، حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا. فنظر إسرائيل نذرا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض آدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق. وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في أوبوت، وارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم في البرية التي قبالة مؤاب إلى شروق الشمس. من هناك ارتحلوا ونزلوا في وادي زارد، من هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر أرنون الذي في البرية خارجا عن تخم الأموريين، لأن أرنون هي تخم مؤاب بين مؤاب والأموريين. لذلك يقال في كتاب حروب الرب: واهب في سوفة وأودية أرنون، ومصب الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب، ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها. بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم. ومن البرية إلى متانة، ومن متانة إلى نحل إيل، ومن نحل إيل إلى باموت، ومن باموت إلى الجواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية. وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعني أمر في أرضك، لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك. فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور في تخومه، بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء إسرائيل إلى البرية، فأتى إلى ياهص وحارب إسرائيل، فضربه إسرائيل بحد السيف، وملك أرضه من أرنون إلى يبوق إلى بني عمون، لأن تخم بني عمون كان قويا. فأخذ إسرائيل كل هذه المدن، وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين في حشبون وفي كل قراها، لأن حشبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين، وكان قد حارب ملك مؤاب الأول وأخذ كل أرضه من يده حتى أرنون. لذلك يقول أصحاب الأمثال: إيتوا إلى حشبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون، لأن نارا خرجت من حشبون لهيبا من قرية سيحون أكلت عار مؤاب أهل مرتفعات أرنون. ويل لك يا مؤاب، هلكت يا أمة كموش، قد صير بنيه هاربين وبناته في السبي لملك الأموريين سيحون. لكن قد رميناهم، هلكت حشبون إلى ديبون، وأخربنا إلى نوفح التي إلى ميدبة. فأقام إسرائيل في أرض الأموريين، وأرسل موسى ليتجسس يعزير، فأخذوا قراها وطردوا الأموريين الذين هناك، ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان. فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في إذراي. فقال الرب لموسى: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون. فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبقى له شارد، وملكوا أرضه.